يقول: هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ينبه المصنف إلى مسألة مهمة جدا يتغافل عنها كثير من الناس، وهي مسألة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حديث موضوع. ولذلك سنذكر في هذا الباب جملة من المسائل تتعلق به. المسألة الأولى الذي قرره العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز، أو بعبارة أخرى يحرم، أن يروي المسلم حديثا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينبه على أنه حديث موضوع، لأدلة. من ضمن هذه الأدلة أن من روى حديثا موضوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ينبه على وضعه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. مدام أنت تعلم أن هذا الحديث موضوع لا يحل لك أن ترويه إلا وأن تنبه على أنه موضوع، وإلا ارتكبت أنت إثما، وليس إثما عاديا، بل هو إثم من كبائر الأمور، لأنه معلوم أن الضابط الكبيرة أنه كل إثم توعد صاحبه بنار أو بحد أو بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، صح ولا لا؟ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد صاحبه بأن يتبوأ مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فهذا كبيرة من الكبائر. المسألة الثانية ذكر العلماء رحمهم الله أن الأولين كانوا يرون أن ذمتهم تبرأ بإيراد السند، على أساس أن من أسند لك فقد أحالك، لأنه لما نقول أنه يحرم رواية الحديث الموضوع دون بيان وضعه، فما عذر الأئمة الذين أوردوا في كتبهم أحاديث موضوعة ولم ينبهوا على وضعها وهم أئمة؟ فالجواب قال: كان الأئمة يرون أن من أسند لك فقد أحالك، وأن ذمتهم تبرأ بهذا الإسناد الذي يريدونه، فكأنه يقول لك: أنا لا أقول لك أن الرسول قال هذا، ولكن هذا سند رواية أنا أضعه بين يديك وأنت تنظر وتحكم. لكن العلماء نبهوا أن ذمة المتأخرين لا تبرأ بذلك، لأن المتقدمين كانوا على علم بالأسانيد وعلى دراية بها وعلى معرفة بها، فإذا أسندوا لأحد من كان في عصرهم وفي زمنهم وقريبا منهم برئت ذمته، لأن المسند إليه يحسن النظر في الإسناد في الغالب. لكن اليوم لا تبرأ الذمة، ما ينفع أنك تقول أنا أوردت الحديث وذكرت من أخرج وخلاص، أو أوردت الحديث بالسند وخلاص. نقول: لا، لابد أن تبين أن هذا الحديث موضوع، وإلا فإنك تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولأنك بذلك خالفت ما قررناه من مبدأ التحري والتوقي في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها في العصر المتأخرة. المسألة التالية: ما العمل في الأحاديث الضعيفة؟ إذا كان هذا فيما تحقق أنه كذب، فما العمل في الأحاديث الضعيفة؟ نقول: حال الأحاديث الضعيفة أهون من حال الأحاديث الموضوعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ما كان كذبا، فمفهوم المخالفة أن ما لم يقع كذبا وأنه دائر بين الاحتمال أنه قاله أو احتمال أنه ما قاله، أو بين احتمال أنه قال معناه ولم يقل لفظه أو نحو ذلك، فهذا أخف حالا من الحديث الموضوع. وهنا تأتي مسألة الأحاديث الضعيفة، إذا قلنا أن حالها أهون من الأحاديث الموضوعة، فمن رواها وسكت عن ضعفها لا تثريب عليه كالتثريب الذي يكون على من أورد حديثا موضوعا وسكت عليه. لكن ما الحال في الأحاديث الضعيفة؟ نقول العلماء قالوا كلمة، أغلب الناس حتى بعض طلبة العلم، بل أغلب طلبة العلم يمكن ما يفهمها. العلماء قالوا يتساهل في رواية الأحاديث الضعيفة، فصار الناس يمرون على هذه الكلمة ويفهمونها على أنها إيش؟ يتساهل في العمل بالحديث الضعيف. هم قالوا في الرواية وهذولا قالوا في العمل. روح ابعثوا طالعوا كتب أهل العلم اللي نقلوا هذه العبارة. أهل العلم إنما ذكروا التساهل في الرواية ولم يذكروا التساهل في العمل، فإنه لا يجوز أن تعمل بالحديث إلا إذا غلب على ظنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، سواء كان بما يرجع إلى ما تثبت به الرواية في الإسناد أو إلى ما تثبت به الرواية في غير الإسناد. فالتساهل في الرواية لا يعني التساهل في العمل. فهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هم يقولون إذا روينا، فجاء الناس واستعملوا هذه الكلمة في غير معناها فصاروا يتساهلون، ليس فقط في الرواية بل يتساهلون حتى في العمل، فيثبتون الأحكام ويثبتون الفضيلة بالأحاديث الضعيفة. وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم من أنهم لا يثبتون الأحاديث الضعيفة، لا يثبتون الأحكام بالأحاديث الضعيفة، لا يثبتون الأحكام بالأحاديث الضعيفة. مسألة إن قيل فماذا نقول في تصرف العلماء الذين يريدون الأحاديث الضعيفة حتى في كتب العقيدة؟ ماذا نقول في العلماء الذين يريدون الأحاديث الضعيفة حتى في كتب أحاديث الأحكام؟ ماذا نقول؟ أقول تصرف هؤلاء العلماء مبني على أمر، وهذا الأمر أن العلماء رحمهم الله لهم في التصحيح والتضعيف طرائق، منها ما يرجع إلى السند والرواية، ومنها ما يرجع إلى أمور غير السند والرواية. فالحديث عندهم إذا جرى عليه العمل أو اشتهر بلا نكير وتداوله العلماء بلا نكير، أو مما كثرت طرقه وإن كانت ضعيفة بشرط أن لا تصل إلى حد الضعف الشديد وتعددت طرقه، فإنه يتقوى ويشد بعضه بعضا، أو كان الحديث ضعيفا وجاء من الآثار عن السلف ما يشهد له، فإنه يتقوى. وأنت إذا نظرت إلى الحديث الضعيفة التي تورد في كتب العقيدة أو في كتب الأحكام تجدها في الغالب من هذا القبيل، فإن لم تكن كذلك فإنه في الغالب إنما يريدها تنبيها على ضعفها وعدم ثبوتها.